بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. وبعد، قال الشيخ في فصل عن ضرر الذنوب والمعاصي، هذا فصل عجيب، قال رحمة الله عليه: فلنرجع إلى ما كنا فيه، لأننا دخلنا في موضوع مهم، وهذا الموضوع أدى بنا إلى موضوع وأدى بنا إلى موضوعات وانفتحت الأمور. قال فلنرجع، إحنا في واحد سألنا قبل كده على مسألة البلية التي ابتلي بها ربنا سلمنا وإياه، فقال فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إن استمر أفسد دنيا العبد وآخرته. فمما ينبغي أن يعلم، اسمعوا اسمعوا، فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر ولا بد، وأن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟ بيسأل سؤال عجيبا جدا، هل هذا السؤال وإجابته متقررة في أذهاننا؟ نريد أن نحرر هذا الموطن جيدا، لأنه خطير ويترتب عليه أمور خطيرة. فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر ولا بد، اعلموا أن هذا أمر متحقق، الذنوب والمعاصي تضر ولا بد، وأن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان بل أشد على اختلاف درجاتها في الضرر. طيب السؤال بقى اللي سألوا، هل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟ أي شر في الدنيا أو في الآخرة؟ أي شر أو أي داء سبب الذنوب والمعاصي؟ بيسأل، هيجيب إجابة تقريرية لهذا الأمر، فيقول فما الذي أخرج الأبوين من الجنة؟ دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الهم والغم والآلام والأحزان والمصائب. ما الذي أخرج آدم؟ الذنب والمعصية، فأكل منها فبدت لهما سوآته، مش كده؟ وعصى آدم ربه فغوى، ثم ماشي، ثم اجتباه ربه بعد كده بالتوبة فتاب عليه وهدى. لكن ما الذي أخرجه؟ العقوبة كانت من أجل ماذا؟ يخرج من مكان قال الله له فيه إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، ثم يخرج إلى أرض الشقاء فيقول وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها. نحن لم نرها، ولكن يجي يقول لك شكل الشيطان، تعرف على طول ايه؟ انه حاجه منيله ب60 نيله يعني، مش كده؟ ما ده يقول لك شكل الشيطان، طلعوا كانه رؤوس الشياطين، اقبح شيء يتصوره الانسان هو الشيطان. فقال ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته اقبح صوره واشنعها، وباطنه اقبح من صورته واشنع. ان كان الظاهر اقبح القبح فاعلموا أن باطنه أقبح من الظاهر بما لا يعني نستطيع أن نتصوره. ده قلب باطن الشيطان فيه الشر كله والعياذ بالله، موطن الشر. قال وبدل بالقرب بعدا، بعد أن كان من المقربين في السماء بدل بالقرب بعدا، وبالرحمة لعنة وطردا، وبالجمال قبحا، وبالجنة نارا تلظى، وبالإيمان كفرا، وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة، وبزجل التسبيح والتقديس. صوت التسبيح، الأصوات التي كان يرددها هي التسبيح والتقديس والتهليل، كما قال الملائكة قبل خلق آدم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وكان إبليس معهم في التسبيح والتقديس لله والتهليل. استبدل ذلك ها قال وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش. كلمة زجل تعني الصوت وتعني الطرب والغناء، كلمة الزجل. ولذلك احنا عندنا بقى كلمة خاصة بهذا، بقى أصبحت مصطلحا خاصا عند البعض اللي هو ايه الزجل الشعري. لكن كلمة الزجل في لغة العرب هي الأصوات أصلا، واضح؟ قال وبلباس الإيمان، يعني استبدل بلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان، فهان على الله غاية الهوان وسقط من عينه غاية السقوط، وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه، ومقته أكبر المقت فأرداه، أرداه يعني أهلكه، فصار قوادا لكل فاسق ومجرم. قواد والعياذ بالله، يأتي بالمرأة للرجل وبالرجل للمرأة، قواد. رضي لنفسي بالقيادة بعد تلك العبادة، واختار الهوان والمعاندة بعد تلك السيادة، بعد أن كان عبدا لله تبارك وتعالى رضي بأن يكون من القوادين، بل إمام القوادين والعياذ بالله. فعياذا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك. قال بعضهم في ذلك في قضية القيادة دي، عجبت من إبليس في نخوته وكبره، ما هو تكبر على أن يسجد لآدم وقبل أن يعمل قوادا، عارفين القواد الأرنين مش كده؟ فقال عجبت من إبليس في نخوتي وكبري والطرد مع لعنتي، تاه على آدم في سجدة وصار قوادا لذريته. شغال قواد، أي ملهى من ملاهي الليل هو اللي بيودي الزباين مش كده؟ قال وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ ها، معصية قوم نوح. وما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موت على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروسهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا، ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبات ما لم يجمعه على أمة غيرهم؟ ولإخوانهم أمثالها وللظالمين أمثالها وما هي من الظالمين ببعيد. هذا يعد إنذار لكل أمة تسعى إلى تطبيق قانون المثلية، الذين يريدون أن يجعلوا المثلية، يعني هذا أمر مزوق لقضية التعامل بين الرجل والرجل والعياذ بالله، وتزويج الرجل للرجل ويجعلونها قوانين لحقوق إنسان في هذه البلاد والعياذ بالله. هذه البلاد أصبحت والعياذ بالله معرضة لما تعرض له قوم لوط، نقول ذلك ونحن مؤمنون وموقنون كل الإيقان، لأن الذي قال ذلك من؟ رب العالمين. قال وما هي من الظالمين ببعيد، يعني الذين يفعلون فعلهم. وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى؟ وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقل أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق؟ وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ وما الذي أهلك القرون الكثيرة من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم؟ وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذرية والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا. طبعا تبروا ما علوا يعني التدبير اللي هو التكسير والإهلاك. تبروا يعني أي شيء ظهروا عليه تبروه ودمروه وأهلكوه. أما قوله فجاسوا خلال الديار يعني تخللوها فطلبوا ما فيها كما يجوس الرجل الأخبار يجوسها يعني يطلبها فجاسوا خلال الديار. كل ذلك سببه الذنوب. وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد ومرة بجور الملوك ومرة بمسخهم قردة وخنازير وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. كل ذلك يعني هو جمع هنا كل العقوبات التي أنزلها الله بالأمم السابقة. ماذا كان سببها؟ كان الذنوب والمعاصي، طبعا معصية الشرك والكفر والظلم. وتلك القرى، هذه كلمة جامعة في سورة الكهف، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. قال وما هي من الظالمين ببعيد. فقال الإمام أحمد اسمع حتى تعي الحقائق وتعرض ما بك من أمراض وتعرض ما بك من محن على الكتاب والسنة. دائما حينما يحدث أمر من الأمور ارجع للقرآن والسنة، لا تبحث عن الحل في غير القرآن والسنة. يعني دائما حينما تحدث نكبات، تحدث مؤامرات، تحدث فتن، يحدث كذا، يهرع الناس إلى أجهزة الإعلام ويهرعون إلى كذا، عليكم بالهروع إلى إيه؟ القرآن والسنة. والله فيه خبر كل شيء والحل لكل شيء، وما يأتي في دنيا الله رب العالمين من أمر جديد، كل شيء موجود في القرآن والسنة، حكمه لمن استطاع أن ينفذ ببصيرته إلى ذلك. واعتبروا يا أولي الأبصار. لماذا ذكر الله عز وجل قصص النبيين السابقين وقصص الأمم السابقة؟ لنعتبر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، عبرة. وذكر ذلك في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، قصة مفصلة. قال الإمام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا صفوان بن عمرو، حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال لما فتحت قبرص ففرق بين أهلها. تعرفين قبرص التي في البحر المتوسط بيننا وبين بلاد اليونان وتركيا. لما فتحت قبرص ففرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض لما أخذوا أسرى وعبيدا وسبايا. فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض. قال الراوي رأيت أبا الدرداء رضي الله عنه جالسا وحده يبكي، فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ يعني يوم فرح وسرور، انتصرنا على الكفار والكفار بيبكوا، أخذناهم أسارى وانت بتبكي؟ فقال ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره. ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره. بينا هي يعني بينما زيها، بينا هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. لماذا سلطنا الله يا جبير على هؤلاء؟ ألنسب بيننا وبين رب العالمين؟ أنحن أصحاب الدماء الممتازة؟ أنحن شعب مقدس فضله الله على العالمين؟ لا، الدماء عند الله واحدة. ولذلك حتى في علم الطب دم الزنجي زي دم الأوروبي، مفيش دماء ممتازة، دم الصيني زي دم العربي، ولا في فرق في علم الدماء؟ كل الدماء واحدة مش كده؟ لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا أحمر على أصفر، إلا بالتقوى. مفيش نسب بيننا وبين رب العالمين إلا نسب الإيمان والعمل الصالح والتقوى بس. ضعوا هذا في اعتبارك. فقال: ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره. بين هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. انظر في مثل هذه الآثار التي ثبتت عن السلف، لتروا ولتعلموا من هم أهل التمكين في الأرض. انظر إلى خوفي، انظر إلى خوفي من رب العالمين، انظر إلى شفقتهم على الخلق. يعني هم في هذا الأمر ينظر إلى هؤلاء نظرة إشفاق. لماذا فعلتم بأنفسكم هذا؟ لو أمنتم لستم، ولا رفع عنكم العقابة. فعندهم كما كان يقول الشيخ الإسلام رحمة الله عليه: أهل السنة هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. أنا أعلم أن هذه المقولة محفوظة، ولكن للأسف لا تنفذ. أرحم الناس بالخلق، إحنا أشداء على بعضنا البعض، مش أشداء على المخالفين في المنهج بس، لا، على أنفسنا في داخل المنهج الواحد. غلظة مع بعض ومع الآخرين، غلظة برضه. يعني تقول لي طب والآخرين؟ لا، غلظة برضه. وكأن الدين هو التشدد والغلظة والتعامل مع كل الناس بدون رحمة، مع أن الدين رحمة. انظروا، كثير من إخواننا أظن أنهم لو كانوا في جيش النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة لمثلوا بأهل مكة تمثيلا، مش كده؟ لمثلوا تمثيلا. تجدهم عندهم قسوة وشدة على من لم يفعل بهم سوءا على الإطلاق، وربما كان أزدى إليهم معروفا، ومع ذلك حينما يختلفون معه فينسون كل شيء. وتجد للأسف الوطو كله، بقى هنتكلم بلغة المصريين، الوطو كله، ينسى كل خير قدمه له الشخص، ويتعامل معه أسوأ معاملة ويشرب به. والله هذا حق وأنا أدافع، ما بدفعش عن هذا. فكرنا بالقصة المعروفة اللي دايما بنحكيها، الرجل قرأ وعلم أن هذه الشجرة تعبد من دون الله، راح واخد الفاس وذهب لقطعه. تصور له الشيطان في صورة رجل، فقال: إلى ماذا؟ إلى أين أنت ذاهب يا فلان؟ قال: لأقطع الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: وماذا يديرك؟ يديرني إنه التوحيد. يطلع بس بالراحة. الشيطان يعلم من أين يدخل إلى هؤلاء، وعنده خطط مستقبلية وخطط طويلة الأجل وقصيرة الأجل ومتوسطة الأجل. يعني قال له: اصبر بس، ألك في أمر أفضل من هذا وتسيب الناس في حالها؟ قال: ماذا تقصد؟ أترشوني يا رجل؟ قال له: لا، هتصحى الصبح ده 100 دينار تحت مخدتك. قال له: 100 دينار ساعتها؟ بقى الدينار كان بكم جنيه؟ مش عارف، كان بقى حاجة جامدة يعني، دينار كده كبير، 100 دينار. من لي بهذا؟ أنا لك بهذا. خرت العزيمة وراح راجع. الكلام ده نقله ابن قدامة المقدسي في مختصر منهاج القاسمين. راح رايح، يا قصة معبرة، راح رايح، نام، صحي الصبح لقى 100 دينار تحت دينار. الحمد لله، رزق ساقه الله إليه، حطه وانتهى الأمر ونسي الموضوع. تاني يوم يفتح، كل يوم يشيل المخدة، رزق ساقه الله إليه 100 دينار. بعد ثالث يوم بيبص من القاش، راح شايل الفاس وراح على الطريق على طول. لقياه في الطريق، راح فين؟ قال له: لماذا ده تعبد من دون الله؟ قال له: بقول لك ايه، انت مش جاي عشان هي بتعبد من دون الله، انت جاي عشان ال 100 دينار. كلام راح بيديله ضربه، وسلط عليه الشيطان حينئذ. فقيل إنه في المرة الأولى لم يسلط عليه وما كان له به طاقة، نظرا لأنه كان مخلصا، فلما أن خرج لغير الله أزله الله. وجعل للشيطان عليه مثال. قصة معبرة تبين أن الإنسان معه معية الله الذي يعزه حينما يكون صادقا مخلصا لله سبحانه وتعالى. فإن شاب إخلاصه وعمله أشياء حتى يصل الأمر فيما بعد إلى أنه يعمل لغير الله بدون أن يعلم ويضحك عليه ويستدرج الشيطان يستدرجه، فحينما يستدرج بعد ذلك لا تسأل عما يحدث له. احذروا من هذه الأمور، أحيانا بتحدث أمور بيننا وبين بعضنا البعض ويكون السبب فيها نظن أننا ننصر الإسلام وننصر الدين وننصر السنة، ولكن للأسف نحن ننصر أنفسنا ولنا أهواء. وأحيانا بيكون بقى المسألة مش نصرة الأنفس، لا ارضاء بعض الأشخاص الآخرين اللي هيرضوا عني، ولو رضوا عني هتتفتح لي أبواب معينة، وانتوا فاهمين وانا فاهم. المهم هنا الكلام اللي بيقوله، بيقول له ويحك يا جبير تاني، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره، بين هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. وقال علي بن الجعد أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري يقول أخبرني من سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. يعني إيه يعذروا من أنفسهم؟ هنقرأ كلام العلماء في شرح كلمة الإعذار لأنها بتتكرر كتير. قال الإمام ابن الأثير في كتاب النهاية، وهو النهاية في شرح غريب الحديث، الإمام ابن الأثير قال يقال أعذر فلان من نفسه إذا أمكن. يعني أنت لما تتزنق في معنى حديث أو لفظة مش عارفها غريبة في الحديث ارجع لكتاب النهاية، هو كله بيرجع له، والحافظ ابن حجر بيرجع له على فكرة. يعني هتجد من موارد فتح الباري وغيره بيرجعوا للحافظ ابن الأثير في كتاب النهاية. فقال أعذر فلان من نفسي إذا أمكن منها، يعني أنهم لا يهلكون حتى تكسر ذنوب، يعني لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم، يعني يمكنون من أنفسهم. هم الذين عمل كده وقال لك نزل السكينة بقى على رقبتي، كيف أعطاك المبرر، أتى بذنوب وعيوب يستوجب بها العقوبة ويكون لمن يعذبهم عذر، كأنهم قاموا بعذرهم الذين قاموا بتقديم العذر له، أعذروا من أنفسهم يعني أعطوه العذر في أن يقيم عليهم. يعني أنت دلوقتي لما تروح، أنت راجل محترم وماشي ما بتعملش حاجة غلط وماشي كويس، محدش يقدر يقرب جنبك، ماشي معك مطوة في جيبك أو معك مخدرات، عالم بذلك أحد ولا شافوك مثلا وانت بتعدي من الجهاز كذا قال لك معك معدن بيفتشك، لا معك اركب، انت اديته العذر بقى انه يعمل فيك ما يشاء، مش كده اللي بيعمل لك بقى قضية يعمل لك محضر يعمل لك كذا وياخدك وتقيد حريتك وممكن تسجن انت اللي عملت في نفسك، سرقت وهنتقيم الحدود، انت اديت اللي هيقيم الحد ويقطع ايديك او يسجنك او يعذرك، انت اللي اعطيته الايه العذر في فعله، يبقى اعذر من نفسي يعني قدم العذر لمن يعاقبه. واضح كده؟ نعم. فقال يقال اعذر فلان من نفسي اذا امكن منها، يعني انهم لا يهلكون حتى تكسر ذنوبهم وعيوبهم فيستوجبون العقوبة ويكون لمن يعذبهم عذر، كأنهم قاموا بعذره في ذلك. ويروى رواية اخرى بفتح الياء يعذر من عذرته، وهو بمعناه وحقيقة عذرته محوت الإساءة وطمستها، فمعنى الحديث أنهم يستحقون ذلك ولا عذر لهم يعتذرون به فيكون الإهلاك. وفي مسند الإمام أحمد يبقى لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم، يعني يقدمون العذر لمن يعذبهم، يبقى معنى ذلك أنهم هم الذين قدموا ما يستحقون به إنزال العقوبة، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عندي. إذا ظهرت، خد بالك، لم يقل إذا وقعت المعاصي، لأنه لا توجد أمة تخلو من المعاصي. صحصحوا، لا تخلو أمة من المعاصي. يعني زمان النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الأزمنة، صح؟ هل لم تكن في زمن الرسول معاصي تقع؟ لا، كانت بتقع، ولكن طالما كانت الذنوب سرية لا تعلن فلن تكون هناك عقوبة، لأنه ذنب سري أخص بيك. لكن إذا ظهرت المعاصي في أمة، طبعا الحديث اللي ذكرناه اللي هو لن يهلك الناس حتى يعزلوا من أنفسهم، الشيخ الألباني أورده في الصحيحة وفي سندي ضعف، ولكن له شواهد جعلت الحديث مقبولا من قسم المقبول، واضح؟ وفي مسند الإمام أحمد به سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيدة أم سلمة إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله، عم مع أن المعاصي ما ظهرتش من الأمة كلها، من بعضها، لكن يعم العذاب. ليه؟ لأنه ظهر ولم ينكر. طالما ظهر ولم ينكر هذا أمر خطير. إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عندي. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت يا رسول الله أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال بلى، يعني في ناس صالحون. قلت فكيف يصنع بأولئك؟ قال يصيبوا ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. يعني العقاب لو عم، أيوة، كل الصالح والطالح يعمه العقاب. مش ربنا اللي قال كده في القرآن؟ فين؟ فين بقى في القرآن؟ قولوا واتقوا فتنة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، كل الأمة تعاقب. فهنا زي حديث يغزو جيش الكعبة، جيش رايح الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. فقالت السيدة عائشة يخسف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم، ومن ليس منهم؟ طب دول ظلمة، اللي خسف بيهم ظلمة. طب وفي الناس اللي في السكة بقى وناس ملاش علاقة بالموضوع؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. العقاب يشمل، بس ضعوا في اعتباركم أن هذه الأمور ربانية ولا بشرية؟ ربانية العقوبات، لأن بعض الجماعات التكفيرية استدلت بهذا في هذا الحديث في مثلا يقول لك ايه، ولد يضع حزام ناسف وفجر نفسه في حافلة او كذا عشان فيها مثلا واحد من اللي هم اعدائهم، تقول له طب والراجل اللي هو هيفجروا فيه ده انتم محللين دمه ماشي، طب وبقية الناس؟ ما فيهم ناس صالحون ممكن يكون له يعني يبعثون على نيتهم. يا عم في ايه يعني يبعثون على نيتهم؟ وانت القضاء والقدر، الكلام ده القضاء والقدر الذي يفعل أفعال الرب لا تقاس بالشريعة، خدوا بالكم من هذا، أفعال الرب تقاس بالشريعة؟ لا، لأن الله يفعل ما يشاء ولو حكم لا يعلمنا بها. يعني كن امرأة ماشية في الطريق شايلة طفل، وهذه المرأة تخبطها عربية وتدعكها هي والطفل اللي معاها، هذا الأمر لما تيجي تنظر إليه أنت بحكم الشريعة حتى ولو كانت عصية تقدر تموتها هي وطفلها؟ لا، قولا واحد. لكن هذا الأمر قضاء وقدر، وذلك قصة الخضر مع موسى تتحدث عن قضايا إيه؟ القدر. ولذلك كان الخضر يمثل القضاء والقدر، ولذلك مسألة قتل الغلام بالشريعة لا يجوز، وهذا ما جعل موسى يقول له إيه؟ لقد جئت شيئا نكرا. المرة الأولى قال له إمرأة يعني، لكن المرة التالية لا بقى، والمرة الأولى كنت ناسي، المرة ده أنا مش ناسي، وذلك اضطر يقول له إيه؟ ألم أقول لك؟ في المرة الأولى ما قالوش لك، في الثانية قالوا لك، مش كده؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحب. ده قضاء وقدر، لأن الخضر يمثل القضاء والقدر في مثل هذه الأمور. طفل يقتل، طفل يموت، لكن الشريعة لا تقتل إلا بإيه؟ بحدود وبقواعد وبشروط معينة. فالقضاء والقدر له أحكامه، والشرع له، لأن عالم الأمر غير عالم الإيه؟ غلط. أما أتكلم عن الأمر الكوني والقدري غير الأمر الإيه؟ التشريعي. واضح الكلام يا إخوانا؟ فهنا لما رب العالمين يحدث زلزالا ويموت في أناسا أبرياء، أبرياء ما عملوش حاجة، زلزال وناس تموت وسفينة تغرق، فتنة تعم البلاد، مجموعة تجتاح مثلا زي أهل غزة، العدوان اجتاح هؤلاء الناس، فيهم ناس كتير جدا، في أكيد عصا زي ما عندنا عصا في كل مكان، لكن في ناس وأطفال صغار، وهؤلاء ماذا فعلوا؟ قد يقول لك أصل قتال، أنت ما قتلتش قتال، ده حتى الكفار بيقولوا ده إيه؟ قتل لمدنيين، لا يجوز قتلهم في القوانين الدولية. لكن هذه الأمور طب هذا تقدير ربنا ولا مش تقدير ربنا؟ تقدير ربنا. يجي هذا الاجتياح الذي حدث، سيسألون أمام الله عن هؤلاء، أيوة، يبقى هذه الفتن التي تعم ويموت فيها أبرياء هذا فعل الله. فما ينفعش المؤمن لما يجي يطبق الشرع ويقول أنا هجاهد في سبيل الله لا يجوز له، وذلك في المعارك الإسلامية لا تقتلوا طفلا ولا تقتلوا امرأة، وذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة في القتل من الكفار قال ما من قتل هذه؟ ما كانت هذه لتقاتل؟ كيف قتلت؟ يبقى النبي اعترض على قتل امرأة، تيجي انت تقتل رجال ما عملوش ولم يكونوا كفارا مؤمنين صالحين، وتقول يبعثون على نيتهم من افتك بهذه الفتية. واضح؟ لا تقيس، لا تقس افعالك او الفقه لا يقص فيه على القضاء والقدر، الامور القدرية لا. فهنا هذا يغزو جيش للكعبة، فاذا كانوا ببداء هذه امور ايه؟ قدرية لا يقص عليها. واضح؟ فيقول إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله، يبقى العموم، وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال هذه المراسيل بقى يا أخوانا، واضح مدام مراسيل بقى ضعيف، نعم، وفي مراسيل الحسن عن النبي لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وفي كنف، كنف يعني حياطتي وصيانتي وكلاءتي وحفظي، ما لم يمالئ قراؤها أمراءها، الممالأة المساعدة على الباطل والتبرير لهم باطلهم، وما لم يزكي صلحاؤها فجارها، كيف يزكي الصالحون الفجار، وما لم يهن خيارها أشرارها، خيارها مفعول به مقدم، وأشرارهم الذين أهانوا خيارها، فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله يده عنهم ثم سلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب ثم ضربهم الله بالفاقة والفقر. واضح جدا ضعف الحديث، بل يعني حتى المتن ليس متنا مقبولا. وفي المسند عن من حديث ثوبان، لأن لغة النبي بتبقى واضحة يا أخوانا، مش كده ولا إيه؟ لغة النبي عليها نور. وفي المسند من حديث ثوبان، والحديث حسنه الشيخ الأرناؤوط لغيري، وهو حديث حسن إن شاء الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. الشيخ الألماني حسن الحديث كله إلا هذه الإيه؟ الجملة، وإن كان بعض أهل العلم قد حسنها لغيرها كما رأيتم، إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفيه أيضا أي في المسند عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن قلة بنا يومئذ؟ قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حديث عجيب، الرسول قال ذلك وكانت الأمة ممكنة. قال يوشك يعني يقترب هذا الأمر، يوشك أن تتداعى، كلمة تتداعى يعني يجتمع ويدعو بعضهم بعضا كأنها وليمة، عارف الدعوة للوليمة؟ ولذلك قال من كل أفق، يعني مش من مكان واحد، من كل الدنيا، كما تداعى الأكل، الأكل اللي هم الجماعة اللي هم بلغتنا المفاجيع، مجموعة بيأكلوا جامد قوي، إلى قصعتها، قصعة ومثل المكان الذي يعيش فيه المؤمنون، لأن النبي يكلم العرب وقتئذ لم يكن الإسلام قد خرج من جزيرة العرب قالوا هنا على المنطقة دي مش كده؟ على إلى قصعتها، وصور المنطقة كأنها قصعة، قصعة مليئة بالخير والكل جاي يغرف ويأكل. وفعلا أصبحت هذه المنطقة وهم يقولون هذا صراحة إنها أعظم مكان في أرض الله مليء بالإيه؟ بالخيرات، كل الخير عندك، عندك بترول وعندك غاز وعندك كل شيء، وجاي شوية المفاجيع كلهم جايين عليك، الأمريكان والأوروبي وكل. شوف الحديث بيصور الواقع مش كده؟ كما تداعى الأكل، لو دول جايين يأكلوا يأكلوا يأكلوا رزقك ويأكلوا مقدراتك، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قلنا يا رسول الله أمن قلة؟ ليه كل الأمم تيجي علينا في ال... وإحنا فيا العرب عرب بقى، لما كان العرب عربا، عارف لما كان العرب عرب بجد، وكان الواحد منهم يعني ظالمون وما ظلمنا ولكن نبدأ ظالمين، كانوا يقولوا كده أيام الجاهلية، يعني بيتمدحوا بالظلم، إزاي بقى إحنا نبقى مظلومين إزاي؟ فلما ندخل في الإسلام، وذلك لما عمر بن الخطاب جاء في صلح الحديبية قال للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إننا لا نقبل الدنية في ديننا، فكيف نقبلها في ديننا؟ لا نقبل الدنية في دنيانا، فكيف نقبل الدنية في ديننا؟ قال إني رسول الله وإن الله أمرني بهذا. يبقى هم في الجاهلية لا يقبلون هذا، ثم يأتي الإسلام الذي فيه العزة تتداعى عليهم الأمم، لأني متحسن مش كده؟ فهذا الكلام، فقالوا أمن قلة بنا؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير، ولكن العدد في الليمون بقى مش بيقولوا كده ولا إيه؟ آه كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هنا المسألة مش بالعدد، المسألة قديما كان إن يكن منكم إيه 20 صابرون يغلبوا 200، لا الوقت ما بقتش القضية كده بقى خالص، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 200، أما خفف لا، أنت الآن بقى ممكن الواحد من الكفار قدام أمة بأزرار معينة يفجر، يطلق صواريخ عابرات للقارات، امرأة قاعدة على الجهاز تضرب وتبيد أمة، إيه المشكلة؟ أنتم يومئذ كثير ولكنكم غساء كغساء السيل. الغساء السيل هو نازل بياخد في طريقي أي شيء، الأشياء بقت ضعيفة، شجيرات خفيفة، ورق، حاجات نفايات يجعلها على الوش كده، كما قال الله تعالى في سورة الرعد، فقبلها بقى يعني أنزل من السماء ماء، انت النهاردة مش ماشي معايا خالص، أنزل من السماء ماء مش كده؟ فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، هو ده الزبد بقى مش كده؟ اللي هو الغساء، فاحتمل السيل زبدا رابيا. فهنا بيقول ايه بقى ربنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكنكم غساء. الغساء ده في إشكالية، أولا السيل ملوش هدف، السيل بيتجه ملوش هدف، حسبما اتفق، بعكس النهر، النهر ليه منبع وليه مصب، لا مفيش هدف، انتم مفيش هدف، على حسب ما تمرجحكم الحياة، ماشيين على حسب ما اتفق، ملكش غرض. الغساء بيجمع أشتاتا لا يجمعها إلا أن السيل جمعها من شتى الأماكن، لكن هل هناك علاقة رابطة عضوية بينها؟ لا لا لا، اختلاف في الفكر، اختلاف في الفهم، اختلاف في الدين، اختلاف في العقيدة، اختلاف في المنهج، اختلاف في كل الأفكار، لو جمعت 10 يخرجوا ب11 رأي مش كده؟ فقال ولكنكم غساء كغساء عشوائية، تجمع الغساء عشوائية وخفة، مفيش وزن، بس لانه لو ثقل هينزل على الارض، خفة مش كده ولا لا؟ ايه دي صفات الغساء، الخفة والعشوائية، الحاجة الثالثة قلة القيمة، ملهاش قيمة. فيقول هنا ولكنكم غساء كغساء السيل، تنزع المهابة التي كان ينصر بها الاولون، نصرت بالرعب مسيرة شهر، والرعب جندي من جنود الله، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الجن ان الرعب كان معه، نصرت بالرعب مسيرة شهر، تنزع المهابة من قلوب عدوكم له. طب واحنا يجعل في قلوبكم الوهن، يلقى في قلوب الوهن. قالوا وما الوهن؟ الوهن الضعف. قال لهم حب الدنيا وكراهية الموت. يعني الكفار اللي بيحاربونا مش خايفين من الموت، واحنا اللي خايفين. الكفار اللي بيحاربونا ما بيحبوش الدنيا، بيحبوش الدنيا زينا، واحنا بنحب الدنيا اكتر منه. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مش كلام احنا، امر خطير والحديث صحيح. قال وفي المسند من حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بي وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، سلمنا الله وإياكم. والحديث صححه الشيخ. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين، يعني يختلون يعني يأخذون خلسة، أو يكون المقصود بالختل الخديعة. ولذلك يقول بعدها ويلبسون للناس مسوك الضأن من اللين، مسوك يعني جلود الضأن من اللين، يعني هو ذئب ويتمثل في صورة ضأن، تمام؟ ثم يريد الدنيا مستخدما الدين، يختلون الدنيا بالدين ويلبسون للناس مسوك الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر حول القوة إلا بالله، وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل أبي يغترون وعلي يجترئون، فبي حلفت لأبعثن على أولئك فتنة تدع الحليم فيهم حيران. الله سلم يا رب، سلم يا رب. الحديث اسناده ضعيف جدا كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث جعفر بن محمد عن أبي عن جده قال قال علي رضي الله عنه، وقدم بالكم مسلسل بأهل البيت مش كده، يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، مساجدهم يومئذ عامرة، وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أدين السماء، منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود، سلمنا الله إياكم. الحمد لله الحديث ضعيف. وذكر من حديث سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبي قال إذا ظهر الزنا والربا في قرية آذن الله عز وجل بها لك، يا واضح ظهر دي الظهور يعني الإعلان، كما سيجيء في الحديث الصحيح الآتي إن شاء الله، حديث يا معشر المهاجرين. ومن مراسيل الحسن إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الأرحام لعنهم الله عز وجل عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم، أمر خطير. إذا أظهر الناس العلم وضيعوا الإيه؟ العمل، يعني لابد أنك أنت مع العلم العمل لا ينفكان. وتحابوا بالألسن، كل ما أحب إني أحبكم في الله، إني أحبكم في الله، كل ما تشوفوا أحبكم في الله. طيب مصداق ذلك إيه بقى؟ ما بتجدش المحبة، إيه بقى؟ دي مشكلة. مش عاوزين نقول بلساننا اللي ما بنحس بيه أخواننا إيه؟ بقلبنا، نريد أن نحب بعضنا بعضا بالقلب وباللسان، واخدين بالكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه، لكن ما تكونش المقولة إني أحبك في الله هو ما بيحبكش في الله، لأن الكلمة دي قيلت لنا كثيرا ويتضح أن القائل لا يحبنا في الله. والله تجد إنسان كان كل يوم يا شيخ إني أحبك في الله ويرسل إليك وكل يوم يعمل لي محضر، طب فين الحب في الله يا عم الشيخ؟ تاخد بالك بقى مش كده ولا إيه؟ وشكوى وأجي أكلمه أنت عملت الموضوع ده حقيقي يا شيخ؟ معلش والله إني أحبك في الله. طب عايز إيه يعني تحبني في الله؟ سبحان الله، والله حقيقة أنا إخواننا عارفين الموضوع. ربنا يهدي الجميع، ربنا يهدي الجميع. قال وفي وفي سنن الإمام ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. احنا على فكرة في حديث بقى اهو الشيخ الألباني نسيت اقول لكم عن الحديث ده من مراسيل الايه الحسن، تمام؟ الحديث من اذا لا الحديث الاول ظهر الزنا والربا في قرية، هذا الحديث الشيخ الألباني ذكر عن ابن عباس في صحيح الترغيب والترهيب: اذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد احلوا بانفسهم عذاب الله، وحسنه رحمة الله عليه. وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال: كنت ده عبد الله بقى بيقول كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت عاشر عشرة أو عشرة رهط، كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إن أدركتموهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها. أهو الإعلان، لكن الحاجة اللي في السر رب العالمين يحاسب كل واحد لوحده. ما ظهرت الفاحشة في قوم، طبعا الفاحشة تبقى الزنا، ولو اللواطي بقى شد مش كده ولا لا؟ ولذلك هم عاوزين يجعلوا البلاد الإسلامية تقرر زواج المثليين ويوقعوا على ايه هذه المعاهدات والامور دي، من لانها حقوق انسان كما يدعون يدعي المجرمون او يدعي الشيطان. فهذا الامر لو ظهرت الفاحشه واصبحت امر قانوني، اللي عايز يتجوز صاحبه يتجوزه، ويبقى الامر يخرب بيت كده. طب بعدين يبقى ايه ده؟ الواحد بيسمع الكلام ده بيقرف، بيبقى عايز يتقيأ، تيجي في الاخر يقول لك فلان جوز فلان مش عارفين. فما ظهرت الفاحشة، ربنا يسلم، يعني ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها. أعلنوا يبقى الأمر معلن، يبقى فيش بقى نهي عن منكر، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، خلاص يحدث بعد كده بقى يقلبوا إلى قردة وخنازير. مش هو ده اللي حدث لأمة بني إسرائيل؟ فقال: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين، مش طاعون واحد، بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. يبقى الطواعين دايما الأمراض كانت تحدث في المجتمعات، حتى لما ظهر عندنا في بلادنا هنا في مصر مرض الزهري والأمراض دي كانوا يقولوا عليه إيه؟ المرض الفرنجي، أمراض ما لهاش علاقة ببيئتنا، لأن هذه الأمراض تظهر في بلاد والعياذ بالله مسألة السفاح والمخادنة والزنا، أمور مع علنية ومش عيب، البنت مع صديقها والوالد عارف، يعني إيه المشكلة؟ شباب أحرار مع بعض بيلعبوا. فالكلام ده لما ينتقل إلى الأمة تبقى مصيبة، إلى الأمة الإسلامية. صان الله الأمة الإسلامية، قد يحدث معاصي لكن ما يبقاش الامر معلن، مش هيسكت المسلمون في هذه في اي بلاد، اي بلد من بلاد المسلمين يسكت الناس على هذا الامر. فقال: ولذلك لما جاء في عصر من العصور وجعلوا بيوت البغاء مرخصه ما سكت المسلمون، اي نعم ما كانتش الامور، ولكن ظلوا حتى الغي هذا الامر، كان موجود ايام الانجليز وكده ثم الغي بفضل الله تبارك وتعالى. فقال هنا: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. دي مسألة عايزين نلقي الضوء عليها. دايما إحنا لما بنتكلم أصل الخطأ في كذا والخطأ في كذا، كل واحد محلل اقتصادي ومحلل سياسي زي الفل. طب ما بتشوفوش انتوا بل انا بقى كرجل ماليش علاقه بالسياسه ولا ليه علاقه بالاقتصاد ولا بفهم في الامور دي على الاطلاق، ولكن لما باجي انظر في كتاب ربنا وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وانا مؤمن بهذا الكلام، ان كنتم مؤمنين امنوا معايا، مش مؤمنين دي قصه ثانيه. نرجع بقى ليه نقرا: فلا اقسم بما تبصرون ولا تبصرون. نرجع بقى للفصل اللي كان فيه الشك، لكن ما دام مؤمنين بان ده كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ناخد بيه بقى. بيقول لك: ولا نقص قوم المكيال والميزان الا ابتلوا بالسنين. عارفين السنين يعني ايه؟ يعني سنين سودة، معناها كده من سنين كسن يوسف اللي هي السن السبعة الايه العجاف. لكن الخير بيقول عنه ايه في في اللغة العربية؟ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس. لكن دي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على مكة أو أهل مكة دعا عليهم بإيه؟ سنين كسن يوسف، اللي هي سنين تبقى جدباء، ما فيش أمطار، ما فيش زراعة، ما فيش كذا، الناس بعد كده تأكل العلهز، مش كده ولا إيه؟ فهنا يقول ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين، تجف المياه ويمنع عنكم الماء، سواء بقى يمنع عن الأمطار، يقفلوا عليكم في أثيوبيا، يحدث مش منعوا، مش كده؟ إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة. شدة المؤونة شدة العيش، غلاء الأسعار، ارتفاعها، غلاء العملة، كل الأمور، جور السلطان يعني ظلم الحاكم، كل ده من كل ده. يبقى أنت عندك الحنفية تفتح يتقفل، ادخل الأسواق وشوف هل إحنا بنقيس صح الأشياء اللي بتتمطر، بنقيسها صح؟ أنا أعرف ناس في الحاجات دي بيقيس صوابعه مع المقاس، يمسك المترو بيقيس صوابعه. طب يا عم انت بيبيع لك الهوا، مرة اشتري من واحد بقول له يا عم الهوا بتاع ربنا، انت بتبيع لي الهوا ليه؟ مش كده ولا ايه؟ بتبيع ايه؟ بيقيس كده فوق بره في مهنتنا، يعني احنا بنشتري مسطحات بالمتر والربع كده، في مهن اخرى بالكيلو، في مهن بالمكيال، كل ده ويل للمطففين. ارسل رسول عشان يقول للناس اوفوا الكيل ولا تكونوا من المغسلين. فقال إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة أو المؤونة وجور السلطان. يتكلموا عن جور السلطان، أنتوا في إيديك، في إيديكم تجيبوا عدل السلطان، إنكم تتقوا الله في المكاييل وفي الموازين يا سادة الأسواق. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، فلولا البهائم لم يمطروا، لولا البهائم لم يمطروا. تخيل القطر من السماء مرتبط بالزكاة، اعلق الدب ده. هذا كلام لا يفهمه العلمانيون ولا يفهمه الملاحدة، لكن يفهمه أتباع الكتاب والسنة. ولا خفر قوم العهد، خفروا يعني نقضوا عهد الله أو عهده أو عهدهم مع الناس، أوفوا بالعقود. يبقى الذي يخفر العقود والعهود وينقضها سواء مع الله أو مع الخلق، ها، يترتب على إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، ياخذوا بلدك، ياخذوا أرضك، ياخذوا، أخذوا بعض ما في أيديهم. يبقى العدو الخارجي برضو عايز، اقفل الحنفية، إنك تعمل إيه؟ قم بالوفاء بعهدك مع الله ومع الآخرين. إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تعمل أئمتهم حكامهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. يبقى بأسنا بيننا شديد ليه؟ من أجل أن الحكم في البلاد الإسلامية ما بيطبقش الشريعة، مش كده، ما بيحكموش بكتاب الله تبارك وتعالى. يبقى أنت هنا لما تيجي قل لي بقى إيه الأشياء اللي بتمر بها الأمة غير ديت؟ ها؟ الأشياء اللي بتمر بها الأمة في أي عصر من العصور، جاب لك كل المشاكل اللي بتحدث للأمم، فتن داخلية، انقطاع مياه، انقطاع كهرباء، انت واخد بالك، غلاء أسعار، كله معروف. فين العيب عندك؟ من نفسك أتيت، صح؟ الحديث ده، هل الحديث ده بيمر علينا وبنجعله نصب أعيننا وبنعرض أنفسنا؟ اعرض نفسك أب. انت لما تيجي عاوز تعرف حقيقة نفسك، اعرض نفسك على القرآن والسنة، واعرض القرآن والسنة على نفسك وعلى المجتمع. لكن كل واحد، كلنا زي الفل، انتوا عايزين خطيب يجي يطلع المنبر وهؤلاء يفعلون وانتوا زي الفل كده، بقيت انا تاجر مخدرات بخدرك، بحسك انت زي الفل. انت تستحق ان تكون ممكنا في ارض الله، أنت تستحق أن تفتح لك، لكن المشكلة الحكام، اخلصوا بينهم علشان أنتوا تفتحوا الدنيا كلها وتغزوا أمريكا. القضية مش كده خلاص، القضية كلها الخيبة التقيلة فينا احنا وحكامكم منكم، هي دي القضية التي ينبغي عليكم أن تفهموها. لما نقول الكلام ده لا ما بيقولش وما بيقولش كلمة الحق، لا دي كلمة الحق. كلمة الحق إن إحنا حقيقتنا أننا ظالمون ومظلومون، فينا الظالم وفينا المظلوم، إحنا العيب فينا. لكن البعض يريد أن ينظر للأمر على أن الأمة زي الفل وتستحق كل خير. لا، إحنا مش كويسين، إحنا مش كويسين كلنا. حتى بكلم والله كلامي للمتدينين، ما بتكلمش عن الناس اللي في الشارع. مرة الحسن البصري قاعد كده في المجلس، عارفين القصة دي، وقاعد يوعظ وكله قاعد يعيط، الحسن البصري كله يعيط بعد ما خلص بدور على المصحف ما لهوش. قال له كلكم يبكي، فمن سرق المصحف؟ كلنا نبكي، فمن سرق المصحف؟ تحصل معاكم في الاخر ما الاقيش الحذاء وانا ماشي، وتحصل كذا مره، يا عم انتوا جايبيننا عشان تنشلونا ولا في ايه بالظبط؟ لما تيجي تنظر للامر يعني سبحان الله، الكل ينظر لنفسه على انه المسيح، ويهوذا برانا، في خونه؟ لا، في خونه كتير. العيب فيه كثير كثير كثير، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كده. اسمع قال ايه سيده ام المؤمنين زينب لما قال ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج قدر هذا، اشاره امر كميزان حساس، مجرد ما يفتح منه قدر هذا، الله اعلم فتح قدر ايه الوقت، مجرد ما فتح قدر هذا، فتح قدر هذا، ما الذي حدث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد فتح اليوم من سد ياجوج وماجوج قدر هذا، واشار باصبعي السبابه والابهام. قالت انهلك، اسمع بقى الكلام، انهلك وفينا الصالحون؟ انهلك وفي، قال نعم اذا كثر الخبث. السؤال، الخبث في الامه اكثر ام الطهر والطيب؟ بس خبث. فعلى المصلحين والائمه والذين يريدون الصلاح لهذه الامه أن يسعوا جاهدين. لماذا؟ لتضييق دائرة الخبث، لن ينتهي الخبث، موجود في أي أمة. كان في منافقون في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، فإذا الخبث لن ولكن لا يكثر، حصروه عن طريق العلم، عن طريق العمل، عن طريق الدعوة. لا يزال الخبث بسيف، وإنما يزال الخبث بالإيه؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، ولا تتعجلوا، لا يستخفنك الذين لا يوقنون، لأن وعد الله حق، إن وعد الله حق، فلا يستخفنك الذين لا يوقنون، اصبر. ولذلك وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كان إذا عمل العامل فيه بالخطيئة جاءه الناهي تعذيرا. يعني تعذيرا؟ يعني نهوهم نهيا قصروا فيه، كلمتين كده على الماشي، مجاملة، جاءه الناهي تعذيرا، فإذا كان الغد جالسه وواكله وشربه، وينسى ان هو يقول له انت كنت بتعمل كذا، انا يا عم بس انت بتشرب سجاير ليه بس، وقاعد معاه وبياكل ويشرب كانه لم يروا على خطيئه بالامس. فلما راى الله عز وجل ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض، كما قال السندي جعل قلوب الذين تركوا النهي والانكار كقلوب من ارتكبوا المنكر، القلوب كلها اختلطت ببعض، واخدين بالكم؟ ضرب الله قلوب بعضهم على بعض، يعني جعل القلوب مختلطة كلها متساوية، الذين أنكروا والذين عملوا، ثم لعنهم على لسان نبي داود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. ثم قال والذي نفس محمد بيدي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، الأطر بمعنى صرف الظلمة عن ظلمهم إلى الحق. قال في النهاية ابن الأسير أي تعطفوا على الحق وتحبسوه عليه. ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنه. الحديث الشيخ الألباني ضعفه رحمة الله عليه. وذكر ابن أبي الدنيا عن إبراهيم ابن عمرو الصنعاني قال أوحى الله إلى يوشع ابن نون، طبعا دي إسرائيليات مش كده، إني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم و60,000 من شرارهم. قال يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ قال إنهم لم يغضبوا لغضبي وكانوا يؤكلونهم ويشاربونهم والعياذ بالله. وذكر أبو عمر ابن عبد البر عن أبي هزان بكسر الاء قال بعث الله عز وجل ملكين إلى قرية أن دمراها بمن فيها، فأتياها فوجد فيها رجلا قائما يصلي في مسجد، فقال يا ربي الملكان يعني إن فيها عبدك فلانا يصلي، فقال الله عز وجل دمراها ودمراه معهم فإنه ما تمعر وجهه في قط. طبعا واضح جدا إن هذا من الإسرائيليات مش كده ولا لا؟ يعني كلمة تمعر يعني تغير وجهه حتى يذهب ما في الوجه من الإشراق والسرور، يغضب لله فيظهر ذلك على وجهه. وذكر الحميدي عن سفيان بن عيينة قال حدثني سفيان بن سعيد عن مسعر أن ملكا أمر أن يخصف بقرية فقال يا ربي إن فيها فلانا العابد، فأوحى الله عز وجل إليه أن به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط مثل الأول. إسرائيليات أيضا واضح. وذكر ابن أبي الدنيا عن وهب بن منبه قال لما أصاب داود الخطيئة قال يا رب اغفر لي، أي خطيئة التي أصابها داود؟ هذا من الإسرائيليات عشان يبقى الأمر واضح برضه، لأن بني إسرائيل كما تعلمون أرادوا تدمير كل الأنبياء وقصص الأنبياء، فأساءوا إليه إساءة عجيبة، والغريب أنهم أساءوا إلى داود وسليمان مع أنهم كان أزهى عصور بني إسرائيل عصري داود وسليمان، وهم لما جاء المسيح كان هدفهم وأملهم أن يرجع لهم المسيح ملك داود عليه السلام، ومع ذلك طعنوا في داود ما سلم نبي من الأنبياء من طعنهم والعياذ بالله. فكيف يسلم النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يسلم المؤمنون منهم؟ إن هؤلاء والعياذ بالله أشر خلق الله اليهود، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فقال لما أصاب داود الخطيئة قال يا رب اغفر لي، قال قد غفرتها لك وألزمت عارها بني إسرائيل. قال يا رب كيف وأنت الحكم العدل لا تظلم أحدا، أنا أعمل الخطيئة ويلزم عارها غيري؟ فأوحى الله إلي إنك لما عملت الخطيئة لم يعجلوا عليك بالإنكار. هذا لم يصح طبعا، وداود أشرف وأعظم وأرفع من أن يقع في الخطيئة التي أسندت إليه أو نصبت إليه في أصفار العهد القديم. وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك أنه دخل على عائشة هو ورجل آخر فقال لها الرجل يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة، فقالت إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمور وضربوا بالمعازف غار الله عز وجل في سمائه، فقال للأرض تزلزلي بهم فإن تابوا ونزعوا وإلا هدميها عليهم. قال يا أم المؤمنين أعذابا لهم؟ قالت بل موعظة ورحمة للمؤمنين ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين. أيضا هذه من الأشياء غير الصحيحة. فقال أنس ما سمعت حديثا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أشد فرحا بي مني بهذا الحديث. هذا الحديث وصله الحاكم في المستدرك وتعقبه الحافظ الذهبي بقول بل أحسبه موضوعا على أنس، لأن نعيما منكر الحديث إلى الغاية مع أن البخاري روى عنه وبقي مدلس وقد عنه. المهم يعني الحديث لا يصح. وذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا أن الأرض تزلزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا لا صح، لأن الأرض لم تزلزل على عهد رسول الله أصلا كما قال ابن أبي عبد البر، ابن عبد البر الحافظ ابن عبد البر قال: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح أن الزلزلة كانت في عصره، ولا صحت عنه فيها سنة، وقد كانت أول ما كانت في عهد عمر. أول زلزلة تحدث في الإسلام كانت في زمان من؟ عمر ابن الخطاب، كما قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد. فالحديث هنا: إن الأرض تزلزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع يده عليها ثم قال: اسكني فإنه لم يأني لك بعد، يعني زلزلة القيامة. ثم التفت إلى أصحابي فقال: إن ربكم ليستعتبكم فأعتبوه، يعني معناه يطلب منكم الرجوع عن الإساءة فارجعوا إليه، معنى يستعتبكم فأعتبوه. ثم تزلزلت بالناس على عهد عمر ابن الخطاب فقال: أيها الناس، ما كانت هذه الزلزلة إلا عن شيء أحدثتموه، والذي نفسي بيدي لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. يبقى الحديث عن النبي فيها لا يصح. وفي مناقب عمر لابن أبي الدنيا أن الأرض تزلزلت على عهد عمر فضرب يده عليها وقال: ما لك ما لك، أما إنها لو كانت القيامة حدثت أخبارها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة فليس فيها ذراع ولا شبر إلا وهو ينطق، وهو حديث ضعيف. وذكر الإمام أحمد عن صفية قالت: زلزلت المدينة على عهد عمر فقال: يا أيها الناس، ما هذا؟ ما أسرع ما أحدثتم، لئن عادت لا أساكنكم فيها، لأن ده هذا دليل على ظهور المعاصي. وهذا أورده ابن كثير في مسند الفاروق وقال إسناد صحيح. وقال كعب: إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي فترعد فرقا من الرب جل جلاله أن يطلع عليها. وكتب عمر بن عبد العزيز، وهذا نقول ونختم لأنه آخر حاجة في الزلزلة، كتب إلى الأمصار: أما بعد، فإن هذا الرجف يعني الزلزال شيء يعاتب الله عز وجل به العباد، وقد كتبت إلى الأمصار أن يخرجوا في يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا، فمن كان عنده شيء فليتصدق به، فإن الله عز وجل يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقولوا كما قال آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ونقف هنا لنتمم بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.